بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عن عباده بالحسين من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وفاض عليهم النعم وشتم على نفس الرحمة وضم الكتاب الذي كتب أن رحمته سبقت غضبا لا إله إلا دار السلام فأمرهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالإنابة والتوفيق من شاء نعمته ومنة وفضلا فهل عنه وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وبن عبده وبن عبده ومن لا من به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأبى وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله تعبدنا الله عز وجل بحب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونص العلماء في بيان عقيدة السلف رضي الله عنهم كما قال الإمام الطحاوي ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير ينكرهم ولا ننكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فحب الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وكيف لا نحب من رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم. قال محمد بن زياد قل لمحمد بن كعب الفرضي أخبرني عن الصحابة قال وأردت الفتنة قال ما لك وللصحابة إن الله عز وجل قد رضي عنهم وأوجب لهم الجنة في كتابه. قال فقلت أين لهم أين أوجب لهم الجنة في كتابه قال لم تسمع قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لو أنفق أحدكم من تأخذ الذهب ما بلغ الله كيف نضع أيدينا عباد الله في أيدي من يتقرب إلى الله عز وجل بسبب الصحابة رضي الله عنهم وقد جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كيف نضع أيدينا عباد الله في أيدي الشيعة الآن الذين يتهمون أمنا عائشة يعتقدون بأن الأئمة سوف يرجعون كما يعتقدون بأن أعداء الأئمة ويقصدون بأعداء الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة أنهم سوف يعودون إلى الدنيا ضررا ثانيا، ويعتقدون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سوف يرجم عائشة لأنه لا يعتقدون براءتها ولا يؤمنون بالقرآن الذي يقول إن الذين جاءوا فهم يعتقدون الرجعة والرجعة عقيدة يهودية، فاليهود يعتقدون رجعة إلياس من عقائدهم التي يوافقون فيها اليهود عقيدة البلاء، يعتقدون بأن الله عز وجل يجهل أشياء ثم تبدو له أو تظهر له، ونحن أهل السنة والجماعة نصف علم الله عز وجل بالكامل ونقول بأنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والله عز وجل رضي عن الصحابة قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، إلا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، فعلم الله عز وجل ينزل على أئمة من أهل البيت، يعتقدون بأن الأئمة أفضل من ويسعون في التغيير، فعلى الله أن له خيار الشيعة، إلى خطة الدفاع المشترك مع البلاد السورية والسعودية والأردن ولبنان وغيرها من البلاد الإسلامية التي فيها أهل السنة حتى نكون تكتلا واحدا. فإن الذين يقاتلون إخواننا من أهل السنة في سوريا ليس مصيبون في سوريا فحسب، بل الحاصل الإيراني الجمهور الإيراني وحزب الله في لبنان والشيعة في العراق وكذلك القوثيون في اليمن. فكان ينبغي أن يكون السعي وأن تكون السياسة وأن يكون التحالف بين الدول السنية حتى تواجه هذا البلد الشيعي. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذين يقولون بأن الشيعة نسك السنة أو الشيعة هي مذهب الخامس هذه أكذوبة من عباد الله، فإن الشيعة يخالفون السنة في مصادر التلقي، وهذا ما صرح به نعمة الله الجزائري العالم الشيعي يقول نحن نخالف أهل السنة في الرد وفي الرسول وفي الكتاب. هم يصرحون بأنهم يخالفون أهل السنة في الرسول وفي الرد وفي الكتاب، ولو كان الإسلام مثل إسلامنا لماذا يكرهون عمر بن الخطاب؟ لأنه أطفى نار المجوسية في إيران، ولأنه أدخل الإسلام إلى إيران، فهم ألفوا مذهبا وألفوا دينا يناوئون به دين الإسلام، يجعلون لقاتل عمر بن الخطاب نصبا وصنما يعظمونه في إيران، وكذلك يجعلون يوم قتل عمر يسمونه يوم الجائزة ويوم العيد الأكبر. إذا كانوا يفرحون بالإسلام كما نحب نحن الصحابة الكرام جميعا، وبالأخص نحب كذلك الذين فتحوا مصر في عهد عمر، فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه ومع سبعين من الصحابة على رأسهم الزبير بن العوام. نحن نحب الصحابة لأنهم فتحوا بلادنا بالإسلام ولأنهم نقلوا إلينا هذا الخير العظيم وهذا الإسلام العظيم، ولكنهم يبغضون الذين فتحوا إيران بالإسلام وأطفأوا نار المجوسية. كذلك الخميني يفتح ابن العاصمي ونصير الدين الطوسي الوزيران الشيعيان، أحدهما كان وزيرا لهولاكو والآخر كان وزيرا للمعتضد الخليفة العباسي، سهل دخول التتار إلى بغداد فقتلوا الخليفة وقتلوا أكثر من مليون مسلم، وقتلوا في ليلة واحدة 1200 من العلماء والقضاة والوجهاء، وامتلأ دجلة من دم صار أحمر ثم صار أسود بعد ذلك لإلقاء الكتب والمخطوطات في نار دجلة. فنقول يفتح الخميني آذان الوزيران الشيعيان ويقول على ما قدمان من خدمات جريمة للإسلام، أي إسلام؟ لهم إسلام غير إسلام. Thank you. فيدعي أن ينتبه ومن